الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا اللقاء في الجزء 15 من كتاب رب العالمين جل جلاله، ولنا معه كما لنا مع غيره وقفات ثلاث. الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وهي صدر سورة الإسراء. القرآن افتتحت سوره بطرائق عدة، منها القسم والفجر والليل والضحى، ومنها الدعاء: ويل لكل همزة لمزة ويل للمطففين، ومنها الشرط: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، ومنها بالجمل الخبرية: اقترب للناس حسابهم، ومنها بالنداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. من الجمل الخبرية ما فيه تنزيه الله جل وعلا، ولفظ سبحانه لا يطلق على غير الله، وقد جاء في القرآن بصوره الأربع. وما هي صوره الأربع؟ المصدر والمضارع والماضي والأمر. المصدر والمضارع والماضي والأمر، افتتحت السور بهذا كله. وأول سورة افتتحت بالتسبيح هي سورة الإسراء، وبدأت بالمصدر، لأن سبحان مصدر، وهذا يرجح قول البصريين فيما بعد أن المصدر هو الأصل، لأن الخلاف في المدارس النحوية هل أيهما هو الأصل، الاسم أو الفعل؟ والبصريون يرون أن المصدر هو الاسم. قال في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل أي أصلي. لا نريد أن ندخل في عالم النحو، نبقى على سبحان. فسبحان مصدر، وجاء في القرآن يسبح لله، وجاء في القرآن سبح لله، وجاء في القرآن لفظ الأمر: سبح باسم ربك الأعلى. كل الصور الأربعة. هنا قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. فلما جاء التنزيه في الأول دل على أن القرآن يتحدث عن أمر عظيم. وأسرى أصلا في اللغة لا تفيد إلا السير ليلا، لا تفيد إلا السير ليلا، ومع ذلك قال الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإذا كان الفعل أسرى لا يفيد إلا الليل، لما جيء بليل؟ قال العلماء: جيء بها بلاغية، والمقصود برهة من الليل. وقيل العكس التعظيم، أي ليل وأي ليل فيه أسرى الله بنبيه وعرج به إلى سدرة المنتهى. والحق أن الآية تحتمل هذا وهذا. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبودية ذروة الشرف، ذروة الشرف، عبودية الطاعة، ويتنقسم إلى أقسام ثلاثة: عبودية قهر، وهذه كل الخلق فيها سواء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية رق، وهذا ما ينجم في الحروب، الحر بالحر والعبد بالعبد، وعبودية طاعة، وهذه هي التي يتنافس فيها المتنافسون. عبودية طاعة لله فيها ما يتنافس المتنافسون، وعبودية عبادة عياذا بالله طاعة لغير الله، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، وما شابه ذلك. هذا المقصود به هنا العبودية الطاعة، عبودية العبادة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذروتها بلا ريب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أخذ بها بعض العلماء القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، وهذا يدل على أن مكة، حرم مكة، يطلق عليه أيا كان المسجد، المسجد الحرام. إلى المسجد الأقصى، هذا يشعر أن هناك مسجدا سيكون بينهما، وقد كان هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسراء تم ليلا، شق صدره صلى الله عليه وسلم، وأخرج قلبه، ووضع في طست من ذهب، وغسل بماء زمزم، وملي إيمانا وحكمة، وهذا شق آخر غير الشق في الصغر. ثم جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فركبها، ينتهي طرف حافرها حيث ينتهي طرفها، حتى أناخ مطاياه عند المسجد الأقصى، ربط الدابة في مقبض كان الأنبياء يربطون فيه دوابهم، ثم دخل فصلى بالنبيين إماما، والخبر معروف. ثم بعد أن صلى بالنبيين إماما عرج به إلى سدرة المنتهى، لقي في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، في الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة أباه إبراهيم، وكلهم رحب به. من كان منهم في عمود نسبه قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وهما اثنان آدم وإبراهيم. من كان منهم في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ومن لم يكن منهم في عمود نسبه وهم الخمسة الباقون أو الستة الباقون هي وعيسى وهارون وموسى وإدريس ويوسف، هؤلاء الستة كلهم قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفيه دليل على أن كلمة مرحبا من أفضل التحايا بعد السلام، لأن الأنبياء قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسراء وهذا هو المعراج. الإسراء ذكر في هذه الصورة، والمعراج ذكر في صورة النجم، والمعراج ذكر في صورة النجم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والمسجد الحرام بني أول بيت وضع، والمسجد الأقصى كان بعده بأربعين عاما. صلاة بهم صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أفضلهم وأولهم قدرا، وإن كان آخرهم ظهورا. صلى بهم وقابلهم في السماء، وهذا مشكل، لكن قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إنه عالم الأرواح لا ينطبق على عالم الأجساد، وهذا غيب لا نعلم كنهه ولا كيفيته. تجاوز صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، والله يقول ولقد رآه نزلة أخرى، والمرئي هنا جبريل. وقوله جل وعلا نزلة أخرى يدل على أن هناك رؤية سابقة، وهذه كانت في الدنيا. قال الله جل وعلا في التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. هذه رحلة الإسراء والمعراج عموما حيث الإجماع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللام لام التعليل لنريه من آياتنا، وهذا يدفع قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لأن المنة برؤية الله أعظم من المنة برؤية آياته. والله قال هنا لنريه من آياتنا، وقال في النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإن كان من أجلاء السلف رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأنكرته عائشة رضوان الله تعالى على الجميع، لكن أنا أقصد الطريقة في الاستدلال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه الرحلة كانت قبل الهجرة على الصحيح بثلاث سنين، وفي يومها التالي يعني في صبيحتها ظهرا جاء جبريل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. فأول صلاة فرضت وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر. قال شوقي يا أيها المسرى به جسدا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء، صلوات الله وسلامه عليه. في رحلة الإسراء فوائد جمة، أعظمها أن صاحب المكان أولى بمكانه وأحق أن يستأذن عليه، بدليل أن النبي وجبريل عليهما السلام استأذن خازن السماء أن تفتح لهم أبواب السماء. هذه واحدة. الثانية أنه ينبغي أن يستفيد العاقل من تجربة عاقل مثله قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قول موسى إن أمتك لن يطيقوا هذا فراجع ربك، وإني قد بلوت الناس قبلك، أي جربت الناس قبلك، فقبل صلى الله عليه وسلم نصح أخيه موسى عليه السلام، وما زال يتردد، ثم استحيا حتى عندما بقيت خمس قال له جبريل قال له موسى إن أمتك لن يطيقوا هذا، قال قد استحييت من ربي. فلما قال استحييت من ربي قدم النية وسكت عن اللفظ أكرمه الله فإذا بمناد ينادي أن أتممت فريضتي ورحمت عبادي، فهي خمس في العدد، خمسون، خمسون في الأجر. ومن هنا يفهم أن الحياء به ينال العاقل مطالبه. من رحلة الإسراء والمعراج كذلك يفهم علو مقامه صلى الله عليه وسلم، إذ جاوز سدرة المنتهى على أقوال العلماء، وهو منزل شريف وموئل كريم حظي به صلوات الله وسلامه عليه، ورأى الجنة ورأى النار، وعاد من ليلته إلى مكانه في بيت أم هاني، ثم أصبح يحدث الناس فصدوه. قال الله جل وعلا في الإسراء نفسها، في سورة الإسراء نفسها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، واعترض عليها المشركون، قالوا: كيف شجر ينبت في نار؟ هذا لا يتأتى عقلا. ونسوا أن القضية أن الله خالق الشجر وخالق النار. حرم الله على الشجر، على النار أن تأكل الشجر، هذا تخريج، وهو الأظهر. تخريج آخر أن هذه الشجرة أصلا مخلوقة من نار، وإن كان التخريج الأول هو المعتمد والعلم عند الله. وهذه الوقفة الأولى من خامس عشر. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية من الجزء الخامس عشر عند قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومعنى الآية: لا تتبع ولا تتجرأ على ما ليس لك به علم. وهذا أدب أريد به تأديب علماء الأمة. ثم قال أصدق القائلين: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم علل، قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جيء بكل للإحاطة، وأقحمت كان في الآية كان عنه مسؤولا، يقول البلاغيون لرسوخ الخبر. ومعنى الآية: كان مسؤولا عنه، وهي كناية في الأسلوب العربي، كناية عن المؤاخذة في التقصير في هذه الجوارح. وهذه الحواس أصلا غير عاقلة، لكنها في الآية أنزلت منزلة العقلاء، فجيء باسم الإشارة أولئك. والأصل أن أولئك لا يخاطب بها، لا يخاطب به إلا العقلاء، فأنزلت هذه الجوارح منزلة العقلاء لأنها تستحق ذلك. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه عرف عن العرب أحيانا أنهم ينزلون غير العاقل منزلة العاقل. قال جرير: ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام، ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. وجرير ممن يستشهد بشعره. لما؟ لأن العرب جعلوا حدا تاريخيا لمن يأخذون عنه اللغة، فلما اختلط العرب بالعجمي أصبح لا يأخذون عن سني بعد 120 من الهجرة، لا يأخذون من أحد، لكن من عاش قبل 120، قبل 130 تقريبا، يأخذون عنه. ويقولون مثلا: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وهؤلاء الشعراء كما وصفهم ربهم: في كل واد يهيمون. لكن العبرة بالألفاظ التي حفظوها لنا بقيت تعيننا على فهم كلام ربنا تبارك وتعالى. وجرير شاعر عاش في عصر بني أمية، كانت له مع شاعرين آخرين أو ثلاثة كفرزدق والأخطل والراعي النميري والبعيث، له معهم شعر يرد بعضهم على بعض، عرف في عالم الأدب باسم النقائض. يقول أحدهم قصيدة يمدح بها قومه ويذم قوم صاحبه، فيرد الآخر عليه على وزنها ورويها. فمثلا يقول الفرزدق: أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا، إذا ما نجهل إنا لنضرب رأس كل قبيلة، وأبوك خلف أتانه يتقمل. فيرد عليه جرير: أعددت للشعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول أخذ الذي سمك السماء مجاشعا وبنى مقامك في الحضيض الأسفل لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطر إني صببت من السماء عليكم حتى اختطفتك يا فرزدق من علي. وعالم واسع بينهم، لكن الأخطر كان نصرانيا فكان جرير يعيره بنصرانيته، يعطى النساء مهورهن كرامة ونساء تغلب ما لهن مهور، وكان قريبا من البيت الحاكم فيستغل قربه من البيت الحاكم في أنه يقهر الشعراء. لكن جريرا لما أراد أن يرد على الأخطل كان الأخطل قد عمر يعني كبر، ولهذا قال جرير لابنتي أدركته وله ناب ولو أدركته وله نابان لأكلني. لكن الفرزدق والأخطل أو الفرزدق على وجه الخصوص يتكئ على أب وأجداد مشهورين، أما الجرير فيقولون إن رجلا سأله من أشعر الناس، أحيانا الجواب يكون يدل على ذكاء صاحبه، قال تريد أشعر الناس؟ قال نعم. قال هيا تعال، وأخذه بيده وأدخله خيمة، في الخيمة شاه ورجل يشرب اللبن من ضرع الشاه مباشرة. قال تدري من أشعر الناس؟ قال نعم. قال من هذا؟ أبوه. هذا أبي من بخله لا يشربها في إناء حتى لا يسمع أن أحد شخيب اللبن فيطلبه، يشربه مباشرة. أشعر الناس من غلب بهذا الأب 80 شاعرا، من غلب بهذا الأب 80 شاعرا، أي أن أبي لو كان ملكا لو كان أميرا لو كان سيدا ماذا أصنع؟ إذا كان أبي هذا حاله وأنا غلبت الشعراء فكيف لو كنت يعني ابن ملك أو ابن أمير؟ وجرير هذا، وهذا داخل في فهم القرآن، لأنك تحتاج كثيرا إلى أن تقرأ لهم حتى تفهم كلام الله. وحتى أجد عذرا لنفسي أنا أدركت الإمام الشنقيطي رحمه الله، الإمام الشنقيطي رحمه الله لما ذهب إلى السودان أكرمه أهلها فأخذوا يسألونه عن علمه، أجلاء العلماء منهم حضروا فقالوا يا شيخ ما آخر كتاب قرأته؟ فقال رحمه الله كتاب عمر بن أبي ربيعة، ديوان شعر عمر بن أبي ربيعة. فذهلوا لأنهم يعرفون أن عمر شاعر غزل منحط. قال به أستعين على فهم كلام ربي، أنا لا أريد شعره، أعرف عمر وأعرف سيرته وأعرف حاله والله يغفر لنا وله، لست عليهم بوكيل، لكنني إن فهمت أسلوب العرب في كلامها استعنت به على فهم كلام الله. فنحن هنا قلنا إن اللفظ أولئك لا يطلق إلا على العقلاء، لما يطلق على العقلاء؟ قلنا هذا سنن العربي في كلامها. من أين عرفنا أنه سنن العربي في كلامها؟ قلنا من قول جرير ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. نعود للآية حتى لا نفرق، الآية في مجملها أعظم واعظ لمن أراد أن يفتي في دين الله. كان في العرب رجل يقال له عامر ابن الضرب العدواني، العرب إذا اختلفوا يأتون إليه يحتكموا فيجدون عنده جوابا قبل الإسلام. فجاءه مرة ركب جماعة فقالوا يا عامر لدينا إرث مال ونريد أن نقسمه، وأحد الورثة خنثى له آلة رجل وآلة ذكر، نعطيه على أنه أنثى أو نعطيه على أنه ذكر؟ قال أمهلوني. فمكثوا عنده شهرا ينحر لهم ويطعمهم وليس عنده جواب. كان عنده جارية ترعى له الغنم اسمها سخيلة، فكان كل يوم يعنفها لكسلها، تخرج متأخرة وتعود مبكرة. فذات يوم قالت له إن أضيافك أكلوا طعامك، يعني ما بقي لك شيء كلهم تذبح له، فما خبرهم ما سؤالهم؟ فسخر منها وطردها. فجاءته مرة ثانية تلح عليه، فلما ألحت عليه كمدا قال لها هذا خبرهم كذا وكذا وكذا. قالت أين أنت يا عامر؟ أتبع الحكم المبال. فبهت، قال فرجتها عني يا سخيلة، وله 40 يوم، قال فرجتها عني يا سخيلة، أتبع الحكم المبال، إن كان يبول من آلة الذكر أعطيه نصيب الذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى أعطيه من نصيب الأنثى إن كان يحمل الآلتين. فأصبح يكرمها ويقول فرجتها عنها سخيلة وقضى بها. إلى الآن لا علاقة للقصة بالآية، لكن لما أدرجناها؟ لأن عالم الشام إبراهيم النخعي لما بلغه الخبر روي له قال لا إله إلا الله رجل لا يرجو جنة ولا يخاف نارا يتوقف في مسألة 40 يوما، فكيف بمن يفتي من غير أن يتأمل سؤال السائل؟ عامر بن الضرب في الجاهلية لا يرجو جنة ولا يخاف نارا، أي جواب يقول يخرجون، فمكثوا عنده 40 يوما يطعمهم ويتكلف لهم خشية أن يقول لهم قولا غير صحيح. هذا المعنى الحقيقي، الفائدة من القصة هي المراد، وكلام الله أبلغ وأعظم وأشد أثرا من قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قلت أنا في دروس خلت شيخنا رحمه الله جاءه وفد من الكويت يسألونه سؤالا شرعيا فأبى أن يجيب في آخر عمره، فلح عليه فأصبح من جلسته واتكأ، قال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، الظاهر كانت مسألة البرلمانات، وقال فلان كذا، ثم وضع يده على رقبته وقال أما أنا فلا أحمل في ذمتي شيء لا أدري، ورفض أن يجيب. بل إنه في آخر عمره سأله رجل عن الطلاق قال اسأل غيري، قال يا شيخ أجب، قال اسأل غيري، فلح السائل فسرد عليه أقوال العلماء كلها في الطلاق وهو سريع الكلام لمن سمعه منكم، قال مالك قال الشافعي قال أبو حنيفة حجة كل فريق والآية، جلس نص ساعة يتكلم. طبعا أنا السائل عامي، قال يا شيخ ما فهمت ولا شيء، قال ألم أقل لك اسأل غيري ومشى ولم يجبه، أصابه الورع أشد يعني في الله. مع أنه في كتابه أضواء البيان رد على أئمة، وهذه مسألة تحير، وأنا ناقشت أحد الشايخ في هذه المسألة لكن لم نصل إلى حل، لما الشيخ لا يجيب مشافهة مع أنه في كتابه رد على كبار الأئمة واختار أقوال صعبة ورجح، وكل من قرأ كتابه ورأى بضاعته في العلم، لكن غفر الله له ورحمه ورحم أموات المسلمين. وإلى الوقفة الثالثة إن شاء الله. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 15. قال ربنا وهو أصدق القائلين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى آخر الآيات. الآيات تتكلم عن أصحاب الكهف وتستصحب أمر عظيم. الأمر العظيم الذي يجب أن تستصحبه في التفسير هنا أنهم فتية. لما قال الله أنهم فتية عرفنا أنهم لم يجربوا أحداث الزمان ولم تعركهم الأيام ولم يتنقلوا في البلدان وأنهم ما زالوا فتية صغارا، هذا مهم. لكن لماذا حفظهم الله؟ للتوحيد الذي كان في قلوبهم. فلا يوجد حافظ بقدر الله أعظم من توحيد الله جل وعلا. ولهذا إبراهيم لما تنقل في البلدان في الشام والعراق ومصر ورأى الأمم كيف تعبد غير الله فتهلك، بنى البيت ليعبد الله وحده عنده دون سواه. علم عليه السلام أنه لا حافظ أعظم من التوحيد. قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، هذه مهم استصحابها. من هنا نأتي إلى قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور بمعنى تميم، قال عنترة فازور من وقع القنا بلبانه، ازور بمعنى مال. أنت تقول أنا أذهب لزيارة الشيخ يوسف، يعني أصلا ليس هو في بيتي لكنني أميل عليه، هذا معنى الازورار. يقول ربنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. السؤال، فتحة الكهف من جهة تصبح الشمس بدهيا بالطريقة هذه، أم أن الشمس الأصل أنها لابد أن تمر عليهم وآية من الله أن تميل عنهم. قول الله جل وعلا ذلك من آيات الله دليل على الرأي الآخر، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الصواب أنهم كانوا يناموا مفتوحة أعينهم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ثم لما كان التوحيد في قلبهم خالصا تولى الله أمرهم، قال ربنا ونقلبهم، فأسند التقليب إلى نفسه إلى ذاته العلية، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال العلماء حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وعقلا الله جل وعلا قادر على أن يحفظ أجسادهم من غير تقليب، لكن حتى يعلم كل أحد أن لله سنن لا تتبدل ولا تتغير. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي عند مقدمة الكهف، باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يتعجل بعض من يفسر القرآن فيقول إن قول الله لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سببه أن هيئتهم تغيرت، طالت أشعارهم، طالت أظفارهم، انحنت ظهورهم، وهذا لا يمكن أن يقع البتة. القرآن يدل على خلافه صراحة. أين يدل القرآن على خلافه؟ أن الله قال بعدها، بعد أن قال لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، قال وكذلك بعثناهم من ماذا؟ من نومهم ليتساءلوا بينهم هم أنفسهم. قبلها قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شهد الله لهم بالهدى وكمال العقل، وهنا قال ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، يعني وهم يتساءلون كم لبثتم، طرح سؤالا، من الذي سيجيب البقية وكلهم الله يقول وزدناهم هدى؟ قال قائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم. هل يعقل لو أنه طالت أشعارهم وأظفارهم وانحنت ظهورهم وتغير شعر رأسهم جرت عليهم أحكام الزمان أن يقول أحد منهم لبثنا يوما أو بعض يوم؟ محال، لأنه ما يقال في حق أحد يوما أو بعض يوم وهو ظاهر التغير. لكن لما قال يوما أو بعض يوم عرفنا أنه لم يرى في أصحابه أي تغير، ولم يروا في أصحابهم أي تغير. ثم رزقهم الله العقل، ومن كمال العقل أن الإنسان لا يشغل نفسه بما قد مضى وانتهى. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. طب ماذا تعانون؟ نعاني جوع. إذن عقلا ماذا نصنع؟ نحل إشكال الجوع الذي نعانيه، نبدأ بالقضية التي تهمنا. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. حملهم الورق مع قولهم فلينظر أيها أزكى طعاما يدل على أنهم من أبناء قوم من علية القوم في الغالب. فلينظر أيها أزكى طعاما، هل الزكاة هنا بمعنى غالية الثمن، أو الزكاة هنا بمعنى الطعام المباح، أو بالزكاة هنا بمعنى الطعام الذي يغني عن الجوع؟ كلها محتملة. والمشهور عند العلماء أنه أتى لهم ببطيخ فسد به عطشهم وجوعهم، فسد به عطشهم وجوعهم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ومن العقل ألا يشغب العاقل على نفسه، قال فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. المؤمن لا يبحث عن الفتنة، لا يبحث عن مهالكه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالدجال فلا تخرجوا إليه، وقال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم هم الآن يظنون أنهم ما زالوا في نفس عام الملك وحكم الملك الذي فروا منه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا. إذن أبدا. قال الله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، من أحيا هؤلاء من مرقدهم بعد أكثر من 300 عام قرينة وعبرة أنه قادر أن يحيي الموتى في قبورهم، وعلى أن النوم أخو الموت، وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أفي الجنة نوم؟ قال النوم أخو الموت. ليس في الجنة نوم، النوم أخو الموت. قال الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد بينا في لقاء ماض أن الاحتجاج ببناء المساجد على القبور بهذه الآية باطل شرعا، لأن الآية ليس فيها أكثر من خبر النقل، فهي متشابه القرآن والسنة فصلت. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول أم المؤمنين يحذر ما صنعوا. لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. عدب الله نبيه أن بعض الأقوام طول الجدال معه لا ينفع، أما عددهم فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا من القليل الذين يعلمونهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، والعلم عند الله. لكن هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن القول بأن الواو هذه واو الثمانية هذا لا يصح، ولا يوجد في اللغة شيء اسمه واو الثمانية، ومن قال به من علماء اللغة فقد وهم وهما كبيرا. واحتجوا بهذه الآية وبقول الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها قالوا أبواب الجنة ثمانية، فلذلك جاء الله بالواو. واحتج بقول الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى أن قال في الثامنة: ثيبات وأبكارا. فقالوا لأن الأبكار جاءت ثامنة جاء الله بالواو، إنما جاء الله بالواو للمغايرة، لأن المرأة ممكن أن تكون مسلمة مؤمنة قانتة عابدة في آن واحد، فلا حاجة للفاصل، لكن محال أن تكون المرأة ثيبا وبكر في آن، تكون ثيبا وبكرا في آن واحد، فلذلك فصل بينهما بالواو بواو العطف، وهي واو تقتضي المغايرة. من اللطائف في هذا الباب أنهم يقولون إن المعتصم الخليفة العباسية كان ثامن ملوك بني العباس، وحكم 8 سنين و8 أشهر و8 أيام، ومات عمره 48 سنين و8 شهور، وترك 8 بنات و8 ذكور. فأباح دم رجل شاعر يقال له دعبل الخزاعي، فدعبل هجل معتصم بكونه من الثامن. قال: ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن ثامن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب، يقصد المعتصم. هذا من استخدام معاني القرآن في هجو الناس، وهو مسلك غير حميد، لكن هذه من ما يقال تاريخيا في مثل هذه الآيات، والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.